ده من أيسر ما يكون، يعني أبو زيد، أبو عبد الله، أبو خالد، الأسماء اللي تخطر على بالك كلها، أبو سعاد، أبو تفيدة، أبو خديجة، أبو أي اسم، يبقى ده لقب. أم سعاد، أم علي، أم خديجة، أم كوثر، أم زيد، أم، يبقى ده الكنية، كنية معروفة، أبو كذا، أم كذا. أما اللقب، أي حاجة تشعر برفعة أو تشعر بضعة. رفعة أقول مثلا عاقل، زين العابدين، الرشيد، الأمين، المأمون، الكريم، أي صفة تدل على الرفعة أو الضعف. قفة، أنف الناقة، رجل الكرسي، أي اسم يدل على ضعف، هيبقى اسمه ده إيه؟ اسمه لقب. يبقى اللقب ما أشهر برفعة أو ضعف. فقل أبو عبد الله زين العابدين، أو جاء زين العابدين أبو عبد الله، دي صح ودي صح، لأن كل الناس عارفة إيه الكنية وعارفة إيه اللقب. طيب نمرة ثلاثة في أنواع المعارف، احنا خدنا اثنين في أنواع المعارف، خدنا الأول حاجة الضمير، ثاني حاجة العلم، ثالث حاجة أسماء الإشارة. أسماء الإشارة معارف، لأن بشاور على حاجة معينة يبقى تحددت من إيه؟ من غيرها، وده هو المعرفة. المعرفة إيه هي؟ إن أبقى أقدر أطلعه كده من إيه؟ من غيره، أحدده من بين إيه؟ أجناسي. لو راجل أقدر أمسكه من قفاه كده وأشده وسط ملايين الرجال، ده اسمه المعرفة، يعني أقدر أميزه عن غيره، ده اسمه معرفة. بس الإشارة بشاور على كرسي أقول هذا، خلاص الناس كلها شايفاني بشاور عليه، بشاور على راجل بقول هذا، يبقى بيعلم. يبقى أسماء الإشارة كلها إيه؟ معارف. أقصد بيجي معرفة، مش بيجي علم، بيجي معرفة. كل أسماء الإشارة معرفة. ليه معرفة؟ لأن أقدر أميزها من غيرها، والحاجة اللي أقدر أميزها من غيرها تبقى معرفة. طيب زي ايه بقى الاسماء الاشاره؟ زي هذا للمفرد المذكر القريب، يعني لو جنبي كتاب اقول هذا الكتاب مفيد، ما ينفعش كتاب في مدينه تانية اقول هذا الكتاب مفيد، يضحكوا علي. يبقى اسم الاشاره هذا للقريب، اعرب الجمله دي اقول هذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا، الكتاب بدل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، مفيد خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. يبقى إيه؟ هذا اسم إشارة للمذكر القريب، هذا اسم إشارة. وفي الحقيقة اسم الإشارة هو ذا، والها دي حرف تنبيه. لو حبيت أعرف أقول إيه؟ الها حرف تنبيه مبني على السكون محل المعراب، وذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والكتاب بدل لذا وبدل المرفوع مرفوع، مفيد خبر ذا مرفوع على رفع الضم الظاهر. ده الإعراب المتين الصحيح، لكن في المدارس طبعا إيه بالعيال بتتعب من إيه، هذه حرف تنبيه وبتاع مش عارف إيه، يقول لك يا عم خليها كلها على بعض، نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وخلصنا. طب اللي يعرف كده صح ولا يعرف كده ايه صح، ما فيش مشاكل. نمرة اتنين ذلك للمفرد المذكر البعيد، مفرد مذكر بعيد، ما ينفعش يبقى الكتاب جنبي واقول ذلك الكتاب، ما ينفعش، لازم يبقى بعيد. عشان ايه؟ عشان اقول ذلك الكتاب ما يبقاش في ايدي. طب يا عم الشيخ علي انت بتقول لنا كده، بابا ماسك المصحف في ايدي واول ما اقرا في اول يعني سوره تعتبر من فاتحه دي لكنها يعني مقدمه الكتاب، في سوره البقره اول كلمه فيها ذلك الكتاب، وانا ماسك الكتاب في ايدي بيني وبين عيني وبين الكتاب شبر واحد. هنا بقى ايه؟ عله بلاغيه، يعني استخدمنا ذلك لعلة بلاغية. لو ما فيش علة بلاغية نقول هذا الكتاب لا ريب فيه، عشان يمسكوا فيه دي. سمشار القرين. عدلنا عن هذا إلى ذلك لعلة بلاغية. إيه هي؟ اعتبرنا الكتاب ده رفع مكاني، يعني أكنه مرتفع ارتفاع مكان وليس إيه؟ ليس بعد حقيقي، يعني بعيد بعد مكانة. يقول لك فلان ده يعالي المكانة، كذلك القرآن ده عالي المكانة، فعشان كده رب سبحانه استخدم ذلك. ولذلك لو حبيت أفسر ذلك الكتاب أقول إيه؟ هذا الكتاب العظيم. تقول لي جبت من فين كلمة العظيم؟ قال عشان ربنا استخدم كلمة ذلك التي تدل على البعد، فليس ها هنا بعد مكان، إنما بعد مكانة ورفعة ومرتبة. طيب لو حبيت أعرف ذلك الكتاب، ولو ذلك هتبقى إيه؟ اسم إشارة مبني على، وأنطقه ذلك مبني على الفاتح في محل رفع مبتدأ. الكتاب هيبقى بدل من ذلك الأفضل، يعني لكن هي ممكن تقول ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، بس الأفضل إيه؟ الكتاب بدل. ولادنا في الجنس وريب إيه؟ اسم لأن في الجنس وفيه جار مجرور. طيب يبقى احنا خدنا كده إيه؟ نقطتين. اسم إشارة هذا للمفرد المذكر القريب، وخدنا مثال هذا الكتاب مفيد، وخدنا بعد كده نمرة اثنين ذلك للمفرد المذكر البعيد، وخدنا مثال ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقلنا البعيد والقريب ده ممكن يحصل عكس بس العلة بلاغية، يعني ممكن يكون بعيد وأقول إيه هذا تحقيرا له، وممكن يكون قريب وأقول ذلك إيه تعظيما له. المشركين الله لعنهم بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، ما كانش قاعد معهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستخدموا اسم الإشارة القريب. ليه؟ أستغفر الله ربنا يلعنهم لعنة كبيرة، عايزين يحقروا النبي صلى الله عليه وسلم، مرضوش يقولوا ذلك اللي فيها تعظيم ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فرغم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش جالس معهم، يلا مستخدم اسم الإشارة القريب عشان إيه؟ تحقيرا، أستغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم الله لعنة كبيرة. يبقى إذن اسم الإشارة إذا كان للقريب الأصل إن استخدم إيه الحاجة القريبة، إلا إذا كانت هناك علة بلاغية خليني إيه أستخدم البعيد للقريب والقريب للبعيد. طيب يبقى خدنا إيه حشين هذا وذلك. مين هيقول لنا الكلام اللي أنا قلته ده؟ هذا للمفرد المذكر القريب، ويعرب لنا هذا المثال هذا الكتاب مفيده. نمرة اثنين ذلك للمفرد المذكر البعيد، ويعرب لنا ذلك الكتاب لا ريب فيه. قلنا ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، الكتاب بدل مرفوع لم ترفع ضمة ظاهرة لا إلى حرف نفي لنا في الجنس دي مبني على السكون محل لم إعراب، ريب اسم لا منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، فيه جار مجرور متعلق محذوف خبر لا، أي اللي هي النفي للجنس. مين هيقول لنا الكلام ده؟ ناخد ان شاء الله باذن الله اعراب بالتفصيل لنا في للجنس عشان كده ايه مفيش مشاكل. طيب نمره ثلاثة ذاك للمفرد المذكر البعيد، ذاك للمفرد المذكر البعيد، اقول الرجل الكريم ذاك هو المحبوب، الرجل الكريم ذاك هو المحبوب. الرجل مبتدأ والكريم نعت، رجل الكريم نعت لي ذاك، هيبقى ايه بقى خبر مين؟ ذاك مبتدأ آخر وهو ضمير الفصل، والمحبوب ده ايه خبر ذاك، والجملة الاسمية في محل رفع خبر الرجل. مش ضروري نعربها عشان ما نتوهشي، هناخد ايه ذاك للمفرد المذكر البعيد، ومش هنعرف الجمل الآتية عشان كتيرة قوي، وهت يعني ممكن تخلينا ننسى الدرس. إنما أنا هقول الأمثلة مش ضروري نعرف، إذا كانت الأمثلة قليلة هنعربها، الأمثلة كثيرة زي الدرس ده، لأن لو هنعرب، لأن هم كام 16 اسم إشارة، فلو هنعرب طبعا هنقعد فترة طويلة جدا. يبقى ذاك للمفرد المذكر البعيد، أقول الرجل الكريم ذاك هو المحبوب. نمرة بعد كده 4، هذه للمفردة المؤنثة القريبة، مفردة مؤنثة قريبة هذه. وزي ما قلنا الأصل في الإعراب، أقول ها اسم إشارة، ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من إعراب، وذه تبقى هي اسم الإشارة، أقول ضمير. يعني إذا كنت بعرب مثلا أقول هذه فتاته مؤدبة، هذه أقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل من إعراب، وذه اسم إشارة مبني على الكسر، والفتاة بدل منها ومؤدبة خبر. لكن احنا هي يعني هنفوت الكلام ده ونعمل زي ما بيقولوا لنا في المدارس، واخد بالك، يعني نقول هذه كلها على بعض اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، تبقى سهلة. يبقى هذه للمفردة المؤنثة القريبة، هذه الفتاة مؤدبة، أنا ممكن أعرف وأنتم بلاش تعرفوا، هذه مبتدأ اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، الفتاة بدل، مؤدبة خبر. نمرة 5، تلك للمفردة المؤنثة البعيدة، تلك للمفردة المؤنثة البعيدة. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك مبتدأ والدار إيه؟ هتبقى بدل منها، والآخرة نعت، وجملة نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض فسادا هتبقى خبر. تلك مبتدأ والدار نعت بدل، والآخرة نعت للدار، ونجعلها نجعل فعل إيه؟ مضارع، والها مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن، والجملة فعل الفعل خبر مين؟ تلك. طيب يبقى خدنا 3 نقاط كده. ذاك للمفرد المذكر البعيد، الرجل الكريم ذاك هو المحبوب، هذه للمفردة المؤنثة القريبة، هذه الفتاة مؤدبة، تلك للمفردة المؤنثة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من هيقول لنا؟ تفضلوا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. نمرة 6، هذه ايه زال ايه، هذه للمفردة المؤنثة القريبة، احسن الى هذه الفتاة، احسن فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، الى حرف جر، هذه اسم مجرور بلا جر ايه كسر مقدر على اخره، والفتاة ايه بدل من هذه. اي اسم اشارة يجي بعده اسم في الف ولام يبقى بدل على طول، اكتبها القاعدة دي، أي اسم إشارة يجي بعده اسم في ألف ولام يبقى بدل على طول وانت مغم كده. هذا الكتاب بدل، ذلك الكتاب بدل، هذا الرجل بدل، هذا الدار، تلك الدار بدل، وهذا الجبل بدل، وهكذا. يبقى هذه للمفردة المؤنثة، أحسن إلى هذه الفتاة، أقول أحسن فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هذه اسم إشارة مبني على السكون في محل جر، الفتاة هتبقى بدل عشان اسم إشارة هذه، والفتاة في ألف لام تبقى بدل من هذه، وبدل المرفوع مرفوع، بدل المنصوب منصوب، بدل المجرور مجرور، بدل الساكن ساكن، فهذه ايه مجرورة، يبقى الفتاة ايه مجرورة زيها. نمرة 7، هذان للمثنى المذكر القريب، هذان للمثنى المذكر القريب. قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان مبتدأ خصمان خبر. طب تعرف ايه بقى؟ هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه ملحق بجمع بالمثنى، ملحق بالمثنى. خصمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. اختصموا فعل ايه؟ ماضي مبني على الضم، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، في حرف جر، ورب اسم جر فيه على مجرد كسرة، وهم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. خدناه كتير قوي. أي ضمير لقيناه شابك في اسم كده أقول عليه مضاف إليه. يبقى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، خصمان وخبر مرفوع علامة رفعه الألف، اختصموا فعل أمر مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة فعل ماضي، اختصموا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، رب اسم جر بفعل مجر بكسرة، ورب مضاف وهم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذان للمثنى المذكر القريب. ثمانية، ذانك للمثنى المذكر البعيد. ذانك للمثنى المذكر البعيد، قال تعالى ذانك برهانان من ربك. ذانك مبتدأ، برهانان خبر، من حرف جر، رب اسم جر من على مجر كسرة، ورب مضاف والكاف ضمير مبني على الطو، ربك مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. يبقى ذلك للمثنى المذكر البعيد، ذلك للمثنى المذكر البعيد. مثال ذلك، ذلك برهانان من ربي. ذلك أقول اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، برهانان خبر مرفوع على رفع الألف لأنه مثنى يرفع بالألف، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، رب اسم جر منه على مجر الكسرة، ورب مضاف الكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. واحد بيقول بتسرع ليه كده يا عم الشيخ علي؟ أقول عشان أعربنا الكلام ده كتير قوي قوي، وإحنا الحمد لله بقينا يعني واخدين بالنا من الكلام ده. طيب مين هيقول لنا نمرة 6 و7 و8؟ هذه وهذان وذانك، تفضلوا. ممتاز ممتاز. نمرة 9، هاتان. هاتان للمثنى المؤنث القريب. هاتان للمثنى المؤنث القريب. هاتان للمثنى المؤنث القريب. أقول هاتان الفتاتان صالحتان. هاتان الفتاتان صالحتان، فقول هاتان ده مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، مش مثنى لا، ملحق به بيعرب إعراب المثنى. وإذا خدنا المثنى وناخد شروط الكلمة التي تعرب إعراب المثنى، هاتان مش منهم، لكن وجدنا العرب بيعربوها إعراب المثنى فسمناها ملحقة بالمثنى. هاتان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، ليه؟ لأنه ملحق بالمثنى. الفتاتان بدل من هاتان، قلنا أي اسم إشارة بيجي بعده اسم في ألف ولام على طول نقول بدل، وبدل المرفوع مرفوع، بمرفوع بإيه؟ بالألف لأنه أيضا مثنى، الفتاتان مثنى. صالحتان خبر هاتان، والخبر مرفوع، طب المرفوع بإيه؟ بالألف لأنه مثنى. يبقى إيه؟ هاتان الفتاتان صالحتان. هاتان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، والفتاتان بدل مرفوع علامة رفعه الألف، صالحتان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. طيب نمرة 10، هؤلاء لجمع المذكر والمؤنث معا، الاثنين مع بعض، هؤلاء البنات هؤلاء الرجال. يبقى إيه؟ هؤلاء لجمع المذكر وجمع المؤنث القريب. القريب يكون قريبين مني. قال تعالى إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. أقول إن حرف توكيد ونصب، هؤلاء اسم إن مبني على الكسر في محل نصب، واللام لام التوكيد، وشرذمة خبر إن، وقليلون الجملة دي كلها تبقى إيه؟ صفة لشرذمة. قليلون دي صفة إيه؟ قليلون ده اسم، قليلون صفة لشرذمة مرفوعة رفع الواو، إنها جمع مذكر سالم. يبقى إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لمحل الإعراب، هؤلاء اسم إن ماله مبني على الكسر في محل نصب، لشرذمة لام لام التوكيد حرف مبني على الفتح لمحل الإعراب، وشرذمة خبر إن، خبر إن مرفوع على مرفوع الضمة الظاهرة، وقليلون نعت لشرذمة مرفوعة أيضا على مرفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم. نمرة 11، أولئك لجمع المذكر والمؤنث، أولئك لجمع المذكر والمؤنث بس للبعيد، أولئك للبعيد، هؤلاء للقريب، والاثنين للجمعين جمع مذكر وجمع مؤنث. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله تعالى كافر فاسق ظالم، ولا يجوز لأحد أن يختاروا رئيس ولا ينتخبه، يبقى معاه في جهنم في قعر جهنم. إنما يختار الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، فإن اختار رجلا يعلم أنه لا يحكم بأنزل الله، وحتى لو كان بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي، اللي هو اللي بينتخب ده يعني الناخب، لو كان بيصلي ويصوم ويزكي ويقرأ وحفظ القرآن، هيبقى شريك هذا الطاغوت في قعر جهنم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى أولئك اسم إشارة للبعيد، وهنا إيه بقى؟ ربنا استخدم أولئك للبعيد ليه؟ بعيد عن الخير، هذا الذي لا يحكم بما أنزل الله بعيد عن الخير، بعيد عن الهدى، بعيد عن كل ما يمت الخير بصلة، إنما قريب من جهنم، قريب من عذاب القبر، قريب من عذاب المحشر، قريب من عدم التوفيق، قريب من كل شر. وسر الجمال بقى في البلاغة، تبقى وانت بتقرأ كده شوف اسم الإشارة ده قريب ولا بعيد، وشوف ليه، طلع الايه، طلع الفائدة البلاغية. فهنا أولئك للبعيد، أولئك تنفع البعيد تعظيما أو ايه، أو بعدا عن القلب، بعدا عن الطاعة، بعدا عن الخير، بعدا عن التوفيق، بعدا عن الهداية. فهنا ده عشان لا يحكم بما أنزل الله، فيبقى بعيد عن كل خير، عشان كده ربنا استخدم لأولئك، أي البعيد عن كل خير. طيب يبقى احنا كده خدنا نمرة ايه 9 هاتان، نمرة 10 هؤلاء، نمرة 11 أولئك. مين هيقول لي الثلاثة دول؟ تفضلوا. بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء. طيب يبقى إن هؤلاء لشرذمة قليلون. نمرة 12، هنا للمكان القريب، هنا اسم إشارة للمكان القريب، هنا القاهرة، لما كنا في القاهرة أقول هنا القاهرة، اسم إشارة للمكان القريب، وهنا دي يبقى خبر مقدم والقاهرة مبتدأ مؤخر. هناك للمكان البعيد، اسم إشارة للمكان البعيد، هناك يعني في الجنة، هناك الخير كله، في الجنة هناك الخير كله، يبقى الخير إيه؟ مبتدأ، وفي الجنة إيه؟ هي الخبر. 14، هنالك للمكان البعيد، هنالك، قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبقى هنالك ايه؟ اسم إشارة للبعيد، اسم إشارة للبعيد. يبقى هنا للمكان القريب، هنا القاهرة، هنا لندن، هنا كذا. نمرة 13، هناك اسم إشارة للبعيد، اسم إشارة للمكان، يعني مكان البعيد. يعني هناك مثلا اسطنبول بعيد عنينا، هناك مثلا كابل بعيد عنينا، وهكذا. 14، هنالك، لام البعد دي يسموها لام البعد للمكان البعيد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من هؤلاء الثلاثة دول؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك. نمرة 15، ثم، مش ثم، ثم ده ايه؟ حرف يفيد التراخي ويفيد الترتيب وحرف عطف، ثم. لكن ثم اسم إشارة للمكان البعيد، يبقى عايزين نفرق بين ايه؟ ثم وثم. ثم ده ايه؟ حرف عطف يفيد التراخي، اما ثم اسم إشارة للمكان البعيد. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني هناك في الجنة. إذا رأيت في الجنة، هناك في هذا المكان العالي البعيد المرتفع، رأيت نعيما وملكا كبيرا. يبقى ثم تفيد بقى اسم إشارة للمكان البعيد. أقول إذا دخلت الجنة فثم النعيم المقيم، يعني هناك النعيم المقيم. نمرة 16، ها هنا اسم إشارة للمكان القريب، اسم إشارة للمكان القريب. ها هنا، قال تعالى عن المنافقين على لسان المنافقين، يعني إن ها هنا قاعدون، إن ها هنا قاعدون، بتوع سيدنا موسى ما أمرهم بالقتال مردوش. إن ها هنا قاعدون، يبقى إيه؟ إن ده مبتدأ، لا، إن دي حاجتين. إن اسم إشارة مبني على الفتح، والنا ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن. إن دي أصلها النون، دي ثلاث نونات حذفنا منهم واحدة، بقيت نونين. إن مشددة، ليه حذفنا واحدة؟ عشان كراهة توالي الأمثال، ما ينفعش ثلاث حروف وراء بعض في اللغة العربية، نون نون نون ثلاثة وراء بعض، ما ينفعش، به به به ما ينفعش، فاسمها كراهة توالي الأمثال، حذفنا أي نون منهم. طيب وشددنا، يقول إن اللي درس أحكام تلاوة عارف إن إيه النون المشددة بتغنى حركتين كده. يبقى إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل معراب، والناء ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن. ها هنا ده اسم إيه؟ إشارة. قاعدون خبر إن، قاعدون خبر إيه؟ إن مرفوع رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب مين هيقول إن 15 و16، 15 ثم و16 ها هنا، مين هيقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز، بارك الله فيك وجزاك الله خير. طيب يبقى نراجع كده سريعا، لازم نحفظهم ونقراهم كذا مره عشان ايه؟ اما نلقاهم في الجمله اعرف ان ده اسم اشاره. اول واحده، هذا للمفرد المذكر القريب، مفرد مذكر قريب، اقول هذا، هذا الكتاب مفيد. اثنين، ذلك للمفرد المذكر البعيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثلاثة، ذاك للمفرد المذكر البعيد، الرجل الكريم ذاك هو المحبوب. أربعة، هذه للمفردة المؤنثة القريبة، هذه الفتاة مؤدبة. خمسة، تلك للمفردة المؤنثة البعيدة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ست هذه بالياء كده، هذه المفردة المؤنثة القريبة، أحسن إلى هذه الفتاة. سبعة هذان للمثنى المذكر القريب، هذان خصمان اختصموا في ربهم، ذلك للمثنى المذكر البعيد، ذلك برهانان من ربي، هاتان للمثنى المؤنث القريب. نمرة 10 هؤلاء لجمع المذكر والمؤنث القريب، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. طيب 7 أولئك لجمع المذكر والمؤنث للبعيد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والجميل في كلمة هم دي اسمه ضمير الفصل وفيد التوكيد، يعني أولئك هم يقينا الكافرون، اسمه ضمير الفصل. وإن شاء الله بإذن الله ما ناخد بلاغة أشرح لكم ضمير الفصل. أيوة يا مرحبا يا مرحبا، بسم الله. أنا أستأذن حضراتكم كده، نكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.